العالمين صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو المجلس 35 مجالس التعليق والشرح على كتاب الضروري في علم الدين للعلامة أبي القاسم محمد بن أبي جعفر أحمد بن جزي الكلبي الغرناط المالكي رحمه الله تعالى، والذي يلقيه على مسامعنا عبر أثير إذاعة شبكة المنارة العلمية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن علي العسكر حفظه الله تعالى ونفع الله به. تفضلوا شيخنا بارك الله فيك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله واسع الفضل كريم العطاء سبحانه وبحمده، أشهد أن لا إله إلا هو وحده لا شريك له، نعبده ونشكره ونحمده ونثني عليه الخير كله، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على منهجه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ما بعد، فأسأل الله تعالى أن يلهمنا الصواب في القول والعمل، وأن يعصمنا من الزلل، وأن يهدينا سواء السبيل. وكنا بدأنا في المجلس السابق في شرحنا لهذا الكتاب المختصر المبارك الضروري في علم الدين للفقيه المفسر ابن جزي رحمه الله تعالى، في شرح باب جملة من الأمور المحرمة، وهو من في القسم الثالث والأخير من هذا الكتاب. وتكلمنا عن الأمور المحرمة التي ذكرها المصنف، وسنكمل إن شاء الله في هذا المجلس بقية الباب، لكنه ختم الباب بتعداد لأخلاق نهي عنها المسلم، فذكر منها 18 خلقا. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى وغفر الله له ولشيخنا ولوالدينا وللسامعين: ومن الأخلاق المذمومة الحسد والحقد والغضب والكبر والرياء وحب الرياسة وحب المدح والثناء والاستهزاء بالناس واحتقار الناس وسوء الظن بالناس وإخلاف الوعد ونقض العهد والشح والحرص على الدنيا وإعجاب الإنسان بنفسه ومدحه لنفسه واغتراره بأعماله واتباعه لشهوات نفسه. نعم، ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى تعداد هذه الأخلاق بقوله: ومن الأخلاق المذمومة، وهو في أول الباب، أو جعل عنوان الباب باب جملة من الأمور المحرمة. والمسائل السابقة التي تكلمنا عنها في المجلس السابق والذي قبله كلها إما ابتدأت بلا يحل أو لا يجوز، وأحيانا يحرم وأحيانا حرام، فلماذا هنا قال الأخلاق المذمومة؟ الحقيقة أنه لم يظهر لي وجه ذلك، سوى أنه أراد أن يجمع بعض المنهيات المتعلقة بالقلب، الأعمال القلبية، لأنه في كتابه الآخر القوانين أدرج هذه الأخلاق تحت باب بعنوان باب في المنهيات المتعلقة بالقلوب. ثم إن النهي عن هذه الأخلاق التي سمعناها ذكرها المصنف، النهي عنها متفاوت، فكما أن بعضها يعني بعضها قد يصل إلى درجة الكفر، وبعضها إلى الكبيرة، وبعضها أقل أحواله أو أعلى أحواله الكراهة، كما أن بعضها إما مترتب على بعض أو هو نتيجة لخلق آخر، كما سيأتي معنا مثلا في الأخلاق الأربعة الأولى واتصال بعضها ببعض، وهي الحسد والحقد والغضب والكبر، ومثلها الاستهزاء بالناس واحتقار الناس وسوء الظن بالناس وغيرها. وهذا ما يتعلق بقوله يعني لماذا جمعها تحت هذا العنصر وهو الأخلاق المذمومة. ثم إن المقصود بالذم هنا هو الذم الوارد في الشريعة، أما ذم المخلوقين فلا، فهو تابع لذم الشارع، فإذا لم يكن الأمر مذموما في الكتاب والسنة فلا عبرة لذم المخلوقين لهذا الخلق. وثمة مسألة سنشير لها في عدة مواضع، وهي أن المقصود هنا بهذه الأخلاق هو تعامل المخلوق مع المخلوق، أما صرف بعض هذه الأخلاق تجاه غير المخلوق كالله عز وجل أو كتابه أو رسوله أو الدين فلها حكم آخر لا يشار له عادة هنا في باب الأخلاق، وإنما يشار له في أبواب العقيدة أو أبواب أو باب حكم المرتد في كتب الفقه. وثم إننا سنتكلم عن هذه الأخلاق إن شاء الله كما تكلمنا في المجلس السابق مقتصرين على بيان أهميتها وحكمها والدليل على المنع منها وبعض الأمور دون دخول في الأسباب أو الموانع من هذا الخلق، لأن ذلك مقامه البسط ويحتاج إلى مجالس، والكتاب ليس القصد من تعريفه الإطالة. الخلق الأول الذي ذكره المصنف هنا قال الحسد. الحسد هو تمني زوال النعمة عن المنعم عليه، وسبب الحسد أن الطباع مجبولة على حب الترفع على الجنس، فإذا رأى لغيره ما ليس له أحب أن يزول ذلك عنه ليرتفع عليه أو ليساويه. والله عز وجل قد استعاذ من شر حاسد إذا حسد، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. وقال سبحانه أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله. وجاءت أحاديث كثيرة في ذم الحسد وما ينتج عنه من العين، منها قوله يعني ما ينتج عنه من أمور أو ما يترتب عليه أو ما يندرج تحته، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تباغضوا وكونوا عباد الله إخوانا. وجاء عند الطبراني بسند صحيح عن ضمرة بن ثعلبة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الناس بخير ما لم يتحاسدوا. الحسد خلق ذميم، بل هو أول معصية عصي الله بها في الأرض حين حسد إبليس آدم. ولذلك الحسد باب خطير من أبواب الوقوع في المعاصي والذنوب، قد يوصل الإنسان إلى رد الحق ورد يعني البيان الواضح كلها لئلا يتغلب عليه خصمه. والشيطان يلبس على الشخص فيلبس له الحسد في لباس خير، والحقيقة أنه الحسد إنما يكون عند أكثر ما يكون عند من يضعف إيمانه بقضاء الله وقدره. ألا قل لمن كان لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في حكمه لأنك لم ترضى لي ما وهب. والكلام عن الحسد طويل وكثر كلام العربي نثرا ونظما فيه، وتكلم عنه المصنف في كتابه الآخر القوانين، فقال الحسد وهو حرام ومعناه تألم القلب بنعمة الله على عباده وتمني زوالها عن المنعم عليه، فإن تمنى مثلها لنفسه ولم يتمنى زوالها عن غيره فذلك غبطة جائزة. وأما الخلق الثاني فهو الحقد. قال في لسان العرب الحقد إمساك العداوة في القلب والتربص لفرصتها، يعني التربص لإنزال ما في قلبه من الحقد على من حقد عليه. ويقول ابن القيم الحقد إضمار الشر وتوقعه كل وقت في من وجدت عليه فلا يزايل القلب أثره. والحقد ورد ذمه في كتاب الله عز وجل، يقول الله عز وجل ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وجعل الله عز وجل من خصال أهل الجنة زوال الحقد من قلوبهم، يقول عز وجل ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار. وروى جابر رضي الله عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فمن مستغفر فيغفر له، ومن تائب فيتاب عليه، ويرد أهل الضغائن بضغائنهم حتى يتوب. رواه الطبراني، وقال المنذري رواته ثقات. والضغائن هي الأحقاد، وجاء الثناء على من يسلم قلبه ويصفو قلبه من الأحقاد، كما جاء في حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنه عن أبيه قال قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال كل مخموم القلب صدوق اللسان. قيل صدوق اللسان نعرفه، فما مخموم القلب؟ قال هو التقي النقي، لا إثم فيه ولا بغي ولا غل ولا حسد. رواه ابن ماجه. يقول أبو حاتم الحقد أصل الشر، ومن أضمر الشر في قلبه أنبت له نباتا مرا مذاقه نماؤه الغيظ وثمرته الندم. والحسد والحقد بينهما ارتباط، كما يقول ابن حجر الهيتمي الحسد من نتائج الحقد، والحقد من نتائج الغضب، فكان بمنزلة خصلة واحدة، لكن كما أشرت سابقا بأن المصنف رحمه الله جعلهما عدة أمور، ولذلك جعل الخلق الثالث من الأخلاق المذمومة الغضب. والغضب هو ثوران القلب، دم القلب حقدا وغلا على الشخص، وجاء النهي عنه في أحاديث كثيرة، وطرق صرفه عن المسلم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب، فردد مرارا قال لا تغضب. رواه البخاري. وعنه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس الشديد بالسرعة، إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب. متفق عليه. وكان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم أسألك كلمة الحق في الغضب والرضا. لماذا؟ لأن الإنسان إذا غضب قال زورا وقال باطلا، وقد يكفر بالله عز وجل حال غضبه، إذ حينما ينطق بألفاظ الشرك ونحوها. ولذلك جاءت الشريعة أو الشريعة طافحة بالأدلة على النهي عن الغضب، بل وطرق إطفائه، فمن طرق إطفائه الوضوء، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم إذا غضب أحدكم فليتوضأ، وذلك لأن الغضب من النار، والنار إنما تطفأ بالماء. وورد في علاج الغضب من كان إذا غضب أحدكم فليلزق بالأرض، يعني يلزق بالأرض لا يتحرك حتى لا ينفذ غضبه. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإن كان جالسا فليضطجع. ولذلك لماذا؟ لأن الغضب فوران الدم، فيكون الواقف متهيئا للاعتداء على من غضب عليه والجالس كذلك، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يطفئ هذا الفوران بتغيير وضعه إلى وضع أقل منه. وخاتمة ما يدفع به الغضب أن يقول الإنسان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم شخصان يستبان قال إني لا أعلم كلمة لو قالها لذهب عنه ما يجد لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلا عذر للمؤمن في عدم كتمه للغضب، فلا أقل من أن يعود نفسه الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم. والخلق الرابع الكبر، وهو التعالي عن الناس أو استعظام الإنسان نفسه، استحسان ما فيها من الفضائل والاستهانة بالناس واستصغارهم، والترفع على من يجب التواضع له. لكن النبي صلى الله عليه وسلم فسر الكبر بأنه رد الحق وغمط الناس كما جاء في الصحيح. والكبر يعتبر من أول الذنوب التي عصي الله عز وجل بها. قال الله سبحانه وتعالى مبينا سبب امتناع إبليس عن السجود وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. والكبر سبب لهلاك أمم سابقة. قوم نوح ما منعهم عن قبول الدعوة والاستماع لنداء نوح بالإيمان إلا الكبر. يقول عز وجل على لسان نوح وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. ومثلهم قوم عاد ظنوا بسبب تكبرهم أنهم أقوى من في الوجود، فأما عاد فاستكبروا في الأرض بغير الحق وقالوا من أشد منا قوة، أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد منهم قوة وكانوا بآياتنا يجحدون، إلى آخر الآيات. بل ذكر الله عز وجل عن عدد من أقوام الأنبياء أنهم رفضوا الإيمان تكبرا وتجبرا. ولذلك الكبر داء عظيم يرد عن استماع للحق، وقد تجد هذا الكبر ظاهرا في تدافع بعض طلبة العلم أو ممن لم يعني يصل العلم أو إلى أو يتشبع بالعلم الشرعي من تكبره عن قبول قول الحق إذا جاءه من طرف آخر. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في مسلم عن ابن مسعود: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. قال صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. يقول ابن القيم: فسره النبي صلى الله عليه وسلم بضده، فقال: الكبر بطر الحق وغمص الناس. بطر الحق ورده وجحده، الدفع في صدره كدفع الصائل، وغمط الناس واحتقارهم وازدراءهم ورد قولهم. وجاء في الصحيحين عن حارثة بن وهب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أخبركم بأهل الجنة؟ كل ضعيف متضاعف، لو أقسم على الله لأبره. ألا أخبركم بأهل النار؟ كل عتل جواض مستكبر. فالكبر من صفات أهل النار. وروى مسلم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: احتجت الجنة والنار، فقالت النار: في الجبارون والمتكبرون، وقالت الجنة: في ضعفاء الناس ومساكينهم، فقضى الله بينهما: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار غضبي أو عذابي أعذب بك من أشاء، ولكليكما علي ملؤها. وروى أيضا مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. يعني فقير ليس عنده مال ومع ذلك متكبر على غيره. والكلام عن الكبر الطويل لكثرة ما ورد فيه من أدلة، ولكونه بابا إلى رد الحق وإلى أذية الناس. وأما الخلق الخامس الذي ذكره المصنف هنا فهو الرياء. والرياء خلق ذميم مجمع الشرور، لأنه يبطل العمل كله، فمضرته على صاحبه متعدية. قد جاءت الآيات المتكاثرة والأحاديث بالنهي عنه والتحذير منه. وأعظمه أن يعمل الإنسان عمل لغير الله، يعمله لغرض الناس ليروه ليثنوا عليه أو ينزلوه منزلة أعلى من منزلته. يقول عز وجل: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول سبحانه: لا تبطلوا أعمال صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس. وقال سبحانه: يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. وجاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه معي غيري تركته وشركه، كما رواه مسلم. والرياء ليس هو في الحقيقة من الأخلاق المذمومة، بل هو من الأمور المحرمة، بل هو من أنواع الشرك، كما جاء عند الإمام أحمد عن محمود بن لبيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. فقالوا: يا رسول الله، وما الشرك الأصغر؟ قال: الرياء. يقول الله لهم يوم القيامة إذا جزى الناس بأعمالهم: اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤون بأعمالكم في الدنيا فانظروا هل تجدون عندهم جزاء. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رواه الشيخان. سمع يعني أظهر عمله للناس رياء، وهذه مسألة مسألة مهمة، وهو التفريق بين الرياء والسمعة. نسمع يعني كثيرا الرياء والسمعة، الفرق بين الرياء. هنا قال من سمع سمع الله به، ومن يرائي يرائي الله به. رأى يعني أظهر للناس العمل الصالح ليعظم عندهم. رأى الله به يعني أظهر سريرته على رؤوس الخلائق. وسمع يعني أظهر عمله للناس، وسمع الله به فضحه يوم القيامة. الفرق بين الرياء والسمعة، الرياء هو حال العمل، حال العمل يعني يصلي ليراه الناس، أو يظهر الصلاح ليراه الناس صالحا. أما التسميع فهو عمل لم يعلم به الناس فتكلم عنه ليسمع الناس بأنه كان يصلي، أو كان يعبد، أو أنه طالب علم، أو أنه كذا وكذا. فهذا هو الفرق بين الرياء والسمع، وكلاهما في الجزاء سواء. وعاقبة الرياء يوم القيامة عظيمة كما أخبر الله عز وجل، وكما ورد في أحاديث عدة، منها أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة، كل ما فعلوا ما فعلوا من الطاعات ليس لله عز وجل بل لقصد رضا الناس وللسمعة. وأما الخلق السادس من الأخلاق التي ذكرها المصنفون فهو حب الرئاسة. وحب الرئاسة هو مرض خفي، حب الرئاسة مرض خفي يسعى بصاحبه حتى يهلكه. والحقيقة هذا المرض قل من يتفطن له، أو قل قل من يتخلص منه، لأنه مغري وفي الغالب يخفى حتى على صاحبه. حب الرئاسة وحب الشهرة داء يخافه السلف على نفوسهم غاية الخوف، لعلمهم بأنه قاطع عن المطلوب. ولذلك مما أثر قولهم لا ترى المعجب إلا طالبا للرئاسة. وقال الفضيل ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير. طبق هذا القول للفضيل بن عياض على ما ترى في واقع بعض الناس. ما من أحد أحب الرئاسة إلا حسد، حسد غيره، قال قرناء، وبغى يعني ظلم واعتدى وزاد في الأذية، وتتبع عيوب الناس، صار يتتبع عيوبهم لأجل أن يجعل نفسه أفضل منهم، وكره أن يذكر أحد بخير. ولذلك تجد مثل هذا الذي يحب الرئاسة لا يريد أن يثنى على أحد بأنه فيه خصلة مناسبة، خاصة إذا كانت ذلك تعود إلى نفس العمل أو نفس ما يريد أن يكون رئيسا عليه. وقال أبو نعيم والله ما هلك من هلك إلا بحب الرئاسة. وذكر العلماء أن طالب الرئاسة ترضيه الكلمة التي فيها مدحه وإن كانت بالباطل، وكذلك طالب المال، وتغضبه الكلمة التي فيها انتقاده ولو كانت بالحق. قيسوا هذا الكلام على ما ترونه في واقعكم ترون عجبا. والله عز وجل قد قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، ثم ختمها بخاتمة عظيمة قال والعاقبة للمتقين. يعني أنهم حتى وإن أرادوا علوا، حتى وإن تحقق لهم هذا العلو، حتى وإن أفسدوا في الأرض، فإن العاقبة في النهاية للمتقين. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. حب الرئاسة يشمل كل سعي لترأس غيره، سواء في ولاية أو في علم أو حتى في وظائف الناس اليوم، وزارة أو إدارة أو في أقل ما يكون من أعمال الناس. ويا لله فقد وقع فيه جمع من الناس اليوم، وبعضهم منتسب إلى العلم، وإن كانوا يلبسون هذه الشهوة الخفية بلباس آخر. يقول بعض السلف موضحا مظاهر حب الرئاسة ما أحب أحد الرئاسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال، ويكره أن يذكر الناس أحدا عنده بخير، ومن عشق الرئاسة فقد تودع من صلاحه. من مظاهرها أن لا يدل على من هو أفضل منه في الدين أو العلم والخلق، ويحجب فضائل الآخرين ويكتم أخبارهم حتى لا يستدل الناس عليهم فيتركوه ويذهبون إلى الأخير، أو يخشى أن يقارن الناس بينه وبين الأفضل فينفض عنه أو ينزل في أعينهم ويقل مقداره عندهم. من أسباب حب الرئاسة الرغبة في التسلط على الآخرين. النفس أيها الإخوة جبلت على التسلط والسعي للتحكم والسيطرة والنفوذ، ولذلك ترى الذين يحبون الرئاسة يريدون التسلط على الآخرين ويتلذذون بإعطاء الأوامر، هو يصدر أمرا وعلى من تحته أن ينفذ. ربما كان عنده ظلم وبغي فيتلذذ بتعذيب غيره أو أن يسوم من تحته ألوان العذاب بأوامره الجوفاء. من أسباب حب الرئاسة وعدم التورع عن السعي إليها عدم تقدير، وهذه هي الطامة التي لا يفكر فيها أو قد تخفى أو تغيب عن من يحب الرئاسة، عدم تقدير عواقب التقصير يوم القيامة. هذه مزلة عظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من رجل يلي أمر عشرة فما فوق إلا أتى الله مغلولا يده إلى عنقه فكه بره أو أوثقه إثمه. الرئاسة أولها ملامة وأوسطها ندامة وآخرها خزي يوم القيامة. وأعظم من ذلك وأشد أن يسأل الإنسان الرئاسة، يطلب الرئاسة بنفسه. في الصحيحين عن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن سمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة أكلت إليها. وأما الخلق السابع فهو حب المدح والثناء، كما قال المصنف رحمه الله. لما ذكر الرياء ذكر بعده ما يندرج تحته وهو محبة الشخص للمدح والثناء. فالمنهي عنه هو سعي الشخص لمدح الناس له وحبه ذلك، وسيأتي أيضا مسألة تتعلق بالمدح في آخر هذه الأخلاق. فحتى أن الشخص يجعل تعاملاته مع الناس قائمة على مدى مدحهم له فيؤول به ذلك إلى الرياء. روى ابن ماجه بسند حسن عن معاوية قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم والتمادح فإنه الذبح. ونهى صلى الله عليه وسلم عن المبالغة في مدح الشخص، كما روى البخاري عن عبد الرحمن بن أبي بكرة عن أبيه قال: أثنى رجل على رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ويلك، قطعت عنق صاحبك مرارا. ثم قال: من كان منكم مادحا أخاه لا محالة فليقول: أحسب فلانا والله حسيبه، ولا أزكي على الله أحدا، أحسبه كذا وكذا إن كان يعلم ذلك منه. مدح الناس للشخص ليس منهيا عنه بإطلاق، فإن من عاجل بشرى المؤمن ثناء الناس عليه، كما روى مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن. وأما الخلق الثامن فهو الاستهزاء بالناس. يقول شيخ الإسلام بن تيمية: الاستهزاء هو السخرية، وهو حمل الأقوال والأفعال على الهزل واللعب لا على الجد والحقيقة. فالذي يسخر بالناس هو الذي يذم صفاتهم وأفعالهم ذما يخرجها عن درجة الاعتبار، كما سخروا بالمتطوعين من المؤمنين في الصدقات. الاستهزاء بالناس يكون بأي صورة من صور الاستهزاء، سواء كان فعلا أو قولا أو إشارة أو حتى أقل من ذلك. يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن، ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بلا ألقاب، بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان، ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وروت عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، يعني قال بعض الرواة يعني قصيرة، فقال صلى الله عليه وسلم: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي. وروى الترمذي وغيره عن أم هانئ رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم: قلت يا رسول الله، أرأيت قول الله تبارك وتعالى: وتأتون في ناديكم المنكر، ما كان ذلك المنكر الذي كانوا يأتونه؟ قال: كانوا يسخرون بأهل الطريق ويحذفونهم. ف فما البال الآن أو الحال الآن بمن تراه يسخر من غيره، سواء في مجالسه أو في وسائل التواصل أو غير ذلك، كلها داخلة في هذا الحديث، في مسألة السخرية بالناس. يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: لو سخرت من كلب لخشيت أن أكون كلبا، وإني لأكره أن أرى الرجل فارغا ليس في عمل آخرة ولا دنيا. وقال أبو موسى: لو رأيت رجلا يرضع شاة في الطريق فسخرت منه خفت أن لا أموت حتى أرضعها. والاستهزاء بالناس في الحقيقة صفة من صفات أهل النفاق، كما أخبر الله عز وجل عنهم أنهم كانوا يستهزئون بالله ورسوله والمؤمنين. وأما الخلق التاسع فهو احتقار الناس، احتقار الناس أي تصغير قدرهم والتقليل من شأنهم، وهو في حقيقته ناشئ عن الكبر. ولذلك سبق قول النبي صلى الله عليه وسلم: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وقلنا قبل قليل أن غمط الناس هو احتقارهم. وجاء الوعيد الشديد على محتقر غيره من الناس، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره. التقوى هنا، وأشار إلى صدره ثلاث مرات: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه مسلم. يعني أن احتقار المسلم أخاه المسلم هو كفايته من الشر، يعني يكفيه من الشر أن يحقر أخاه المسلم، فإنه إنما يحقره أو يحقره لتكبره عليه، والكبر أعظم خصال الشر. فلأنه جاء في صحيح مسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. والإنسان قد يحتقر غيره وهو أفضل، قد يكون أفضل منه، بل قد يكون أفضل الناس. وجاء في عند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث مدفوع بالأبواب. أشعث يعني ملابسه سيئة ممزقة، فقير، مدفوع بالأبواب يعني يدفع، يتقدم عليه الناس، لو أقسم على الله لأبره. فكم من محتقر مهان هو قريب من الله سبحانه وتعالى. فابغوا الله عز وجل عند الضعفاء والمساكين، أزيلوا العجب عنكم، إياكم أن تحتقروا غيركم لرداءة صنعته أو لعاهته أو لفقره أو لصغر جسمه أو للونه أو للغته أو لأي سبب من الأسباب، فقد يكون مقدما عليكم يوم القيامة. الخلق العاشر سوء الظن بالناس. هنا الحقيقة هذه الأخلاق الثلاثة، هنا لفتة، وهو أن المصنف في هذه الأخلاق الثلاثة السابقة، الاستهزاء بالناس واحتقار الناس وسوء الظن بالناس، قصرها كلها على ما يتعلق بالناس، ليفيد أمرين أو أمر. الأول أنه إنما يتكلم عن الأخلاق المذمومة، والأخلاق إذا أطلقت كما ذكرنا في مطلع هذا المجلس يراد بها التعامل مع المخلوقين، أما التعامل مع الخالق سبحانه فليس من الأخلاق، بل هو من مقام التعظيم والتوحيد لله عز وجل على الوجه اللائق به سبحانه. والثاني قصره على كلمة الناس ليخرج به صرف هذه الأخلاق لله عز وجل، الاستهزاء بالله أو برسوله أو بكتابه أو بدينه، وكذلك سوء الظن بالله عز وجل ونحو ذلك. فهذه موجبة لصاحبها، موجبة لصاحبها الكفر والعياذ بالله، فليست مذمومة فقط بل محرمة، بل هي أمارة من أمارات الكفر. يقول الله عز وجل عن استهزاء به أو بكتابه أو برسوله: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ويقول عن سوء الظن بالله عز وجل: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جنودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، فذلكم ظنكم الذي ظننتم برب وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. والآيات كثيرة في مسألة سوء الظن بالله والاستهزاء بالله أو بكتابه أو برسوله. أما سوء الظن فلذلك كرر المصنف رحمه الله هذه العبارة: الناس الناس الناس، ليخرج بها ما يتعلق بما يصرف للخالق سبحانه وتعالى وتقدس. وسوء الظن بالناس هو خلق ذميم وخلق سوء، وهو عدم الثقة بمن هو أهل للثقة. يقول ابن القيم: سوء الظن امتلاء القلب بالسوء بالظنون السيئة بالناس حتى يطفح على اللسان والجوارح. ويقول ابن كثير: سوء الظن هو التهمة والتخون للأهل والأقارب والناس في غير محلها. الحياة لا تستقيم مع سوء ظن الإنسان بمن حوله، ولذلك ورد التحذير عن ذلك في القرآن والسنة: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا إلى آخر الآيات. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. والمسلم أيضا كما أنه مطالب بعدم سوء الظن بالآخرين، هو مطالب بدفع الظن عن نفسه، يعني لا يوجد لا يضع نفسه في مواضع يساء الظن فيه بسببها. فقد سعى النبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم المرسل إلى دفع ذلك عن نفسه. فعن صفية رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم معتكفا، فأتيته أزوره ليلا فحدثته، ثم قمت لأنقلب يعني لأذهب إلى البيت، فقام معي ليقلبني، وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد، فمر رجلان من الأنصار فلما رأيا النبي صلى الله عليه وسلم أسرعا، فقال صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية بنت حيي. فقال: سبحان الله يا رسول الله. قال: إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم، وإني خشيت أن يقذف في قلوبكما شرا أو قال شيئا. متفق عليه. والأصل يعني في، ولذلك جاء في حديث مشهور محفوظ لدى غالبكم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ. لماذا؟ قال: لدينه وعرضه. فالمسلم مطالب أن يزيل، أن يدفع سوء الكلام في عرضه مطالب فيه. فمن اتقى الشبهات، كل ما يمكن من شبهة قد لا تكون حرام في ذاتها، ولكنها ما دامت شبهة قد تجعل الناس يسوءون الظن بك، فأنت مطالب بتركها. وثم إن الأصل في الناس عدم التهمة، ولو أننا أعملنا سوء الظن بالناس لافسدناهم، ثم لن نجد أحد مستقيم الحال. روى أبو داود وغيره عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الأمير إذا ابتغى الريبة في الناس أفسدهم، يعني إذا بحث عن الريبة في الناس أفسدهم، فسدوا كلهم، لن يكون منهم رجل صالح. أما الخلق الحادي عشر فهو إخلاف الوعد، وهذا الخلق من صفات المنافقين، وهو مخالف للمروءة، وهو نوع من أنواع الكذب، أن تعد غيرك موعدا ثم تخلفه. لذلك كان الوفاء بالعهد بالوعد من أسباب دخول الجنة. فعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اضمنوا لستا من أنفسكم أضمن لكم الجنة: اصدقوا إذا حدثتم، وأوفوا إذا وعدتم، وأدوا إذا أتمنتم، واحفظوا فروجكم، وغضوا أبصاركم، وكفوا أيديكم. رواه أحمد وغيره. وإخلاف الوعد كما قال ابن عمر ثلث أو ربع النفاق، لما روى أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا تمن خان. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع من كنا فيه كان منافقا، ومن كانت فيه خصلة منها كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. أخرجه الشيخان أو أخرجهما الشيخان. وأما الخلق الثاني عشر فهو نقض العهد، وهذا قريب مما قبله، وهو أيضا من صفات المنافقين، أن ينقض الشخص العهد الذي بينه وبين غيره، ويدخل فيه كل العهود، سواء كان عهدا عاما بين المسلمين وغيرهم، أو كان بين المسلم وغيره. فالعهود لها مكانتها في الشريعة، فإذا أبرمت صار الوفاء بها واجبا. والظاهر صنيع المصنف هنا تفريقه بين الوعد والعهد، مع أن بينهما تمازجا، وفكلاهما مندرجان ضمن الكذب. وقيل في الفرق بين العهد والوعد أن العهد ما يكون من جانبين، وأما ما يكون من جانب واحد فوعد، ونقضه خلف وعد. وقال في معون المعبود: إن الوعد أعم من العهد مطلقا، فإن العهد هو الوعد الموثق، فأينما وجد العهد وجد الوعد من غير عكس. ونقض العهد كبيرة من كبائر الذنوب، وقد أمر الله عز وجل المؤمنين بالوفاء بالعهود وحرم عليهم نقضها، كما قال سبحانه: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا، ويقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. ولذلك كل من ألف في الكبائر عد من ضمن كبائر الذنوب نقض العهد. ووصف الله عز وجل المخالفين لأمره فقال: الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه. وسبق في صفات المنافقين في الحديث السابق أنه إذا عاهد غدر، يعني غدر عهده فلم يستوفي بل نقضه. وفي البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال الله: ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة، رجل أعطى بي ثم غدر، ورجل باع حرا فأكل ثمنه، ورجل استأجر أجيرا فاستوفى منه ولم يعطه أجره. وأما الخلق الثالث عشر فهو الشح، والشح منزلة أعلى من البخل، فإن البخل هو أن يبخل الشخص بماله وما يملكه، وأما الشح فيبخل بما في أيدي الناس. يقول ابن القيم رحمه الله: الفرق بين الشح والبخل أن الشح هو شدة الحرص على الشيء والإحفاء في طلبه والاستقصاء في تحصيله وجشع النفس عليه، والبخل منع إنفاقه بعد حصوله وحبه وإمساكه، فهو شحيح قبل حصوله بخيل بعد حصوله، فالبخل ثمرة الشح والشح يدعو إلى البخل. والله عز وجل قد قال: ومن يوقى شح نفسه فأولئك هم المفلحون، يعني حرصها وتتبعها وجشعها واستقصاءها في تحصيل الشيء. وروى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. فإذا الشح هو الطمع في حقوق الغير يقود بصاحبه إذا اندفع معه إلى أن يسفك الدم وأن يستحل المحارم. وجاء في رواية النسائي للحديث السابق في الذي مر معنا أظن في المجلس السابق في السبع الموبقات أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قيل: يا رسول الله وما هي؟ جاء عند النسائي: الشرك بالله والشح وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. فالشح بهذه الرواية يعد من الكبائر من السبع الموبقات. وجاء عند البزار وغيره بسند يعني لا بأس به أو صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث كفارات وثلاث درجات وثلاث منجيات وثلاث مهلكات. وذكر المهلكات شح مطاع، وأما المهلكات فشح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وجاء عند أبي داود عن أبي هريرة قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شر ما في رجل شح هالع وجبن خالع. وأما الخلق الرابع عشر فهو الحرص على الدنيا، وقد ذم الله عز وجل الحرص على الدنيا في القرآن، وذمه النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئباني أرسل في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ورواه الإمام أحمد والترمذي. والمعنى أن حرص المرء على المال وعلى الشرف فساد لدينه، كمثل المشبه بالغنم لضعفه بجنب حرصه من إفساد الذئبين للغنم. فالحرص على المال والشرف أكثر إفسادا للدين من إفساد الذئبين للغنم، لأن الحرص على الدنيا ينسي المؤمن الدار الآخرة التي خلق في هذه الدنيا لأجل الاستعداد لها، فكل ما في هذه الدنيا من النعيم لا يساوي شيئا مما في الآخرة من النعيم. وقد ذم الله عز وجل من يشتري الحياة الدنيا على الآخرة ويقدم طلب الحياة الدنيا على الآخرة، أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة فلا يخفف عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والآيات في ذم التعلق بالدنيا على حساب الآخرة في القرآن كثيرة. وأما الخلق، لعلي ما أطلت عليكم الشيخ، نقف هنا أو نكمل؟ ممكن ناخذ خمس دقائق اضافيه ان شاء الله. نعم. اما الخلق الخامس عشر فهو اعجاب الانسان بنفسه. يقول القرطبي: اعجاب الرجل بنفسه وملاحظته لها بعين الكمال والاستحسان مع نسيانه منه الله عليه. والفاء الحقيقه مثل ما سبق ان ذكرت، بعض هذه الاخلاق التي ذكرها الشيخ رحمه الله يعني متداخل بعضها في بعض. وهذا والعجب اعجاب الانسان بنفسه، فرق بينه وبين الكبر الذي تكلمنا عنه، أن العجب بالشيء شدة السرور به حتى لا يعادله شيء عند صاحبه، بخلاف الكبر فإنه يستدعي متكبرا عليه ومتكبرا به. يعني أن إعجاب الإنسان بنفسه هو معجب بنفسه، لكن الكبر يقتضي أن يكون هناك طرف آخر يتكبر عليه. وقد ذم الله عز وجل الإعجاب بالنفس في القرآن، سواء الإعجاب بالفرد أو بالجماعة. يقول سبحانه: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ويقول سبحانه: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وقال عز من قائل: فإذا مس الإنسان ضر دعانا ثم إذا خولناه نعمة منا قال: إنما أوتيته على علم عندي بل هي فتنة ولكن أكثرهم لا يعلمون. وذكر الله عز وجل في القرآن قصص فرعون وإعجابه بقوته وإعجاب قارون بماله وما آل إليه أمرهما من العقوبة. وروى أبو هريرة رضي الله عنه قال: بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلجل إلى يوم القيامة. متفق عليه. وروى الإمام أحمد والبخاري في الأدب المفرد عن عبد الله بن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل يتعاظم في نفسه ويختال في مشيته إلا لقي الله وهو عليه غضبان. وقال عمر رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم أن تهلكوا فيه ثلاث خلال: شح مطاع وهوى متبع وإعجاب المرء بنفسه. وتقول عائشة رضي الله عنها: وإن العجب لو كان رجلا كان رجل سوء. ويقول ابن حزم: إن العجب من أعظم الذنوب وأمحقها للأعمال، فتحفظوا حفظنا الله وإياكم من العجب والرياء. بل شيخ الإسلام قال ابن تيمية عد العجب نوعا من أنواع الشرك، فقال: وكثيرا ما يقرن الرياء بالعجب، فالرياء من باب الإشراك بالخلق والعجب من باب الإشراك بالنفس، وهذا حال المستكبر. فالمرائي لا يحقق قوله إياك نعبد، والمعجب لا يحقق قوله إياك نستعين. والعجب الحقيقة يعمي على صاحبه كثيرا من ذنوبه وينسى أكثرها، لأنه أعجب بنفسه فاستصغرها فعميت عليه أخطاؤه وقال بغير الحق. وأما الخلق السادس عشر فهو مدح الإنسان لنفسه. يقول وقول المصنف هنا: ومدحه لنفسه. هذه العبارة الحقيقة مجملة تحتاج إلى تفصيل، فإن مدح الإنسان لنفسه نوعان كما يقول النووي في الأذكار: اعلم أن ذكر محاسن نفسه ضربان، مذموم ومحبوب. فالمذموم أن يذكره للافتخار وإظهار الارتفاع والتميز على الأقران وشبه ذلك، والمحبوب أن يكون فيه مصلحة دينية، وذلك بأن يكون آمرا بمعروف أو ناهيا عن منكر أو ناصحا أو مشيرا بمصلحة أو معلما أو مؤدبا أو واعظا أو مذكرا أو مصلحا بين اثنين أو يدفع عن نفسه شرا أو نحو ذلك. فيذكر محاسنه ناويا بذلك أن يكون هذا أقرب إلى قبول قوله واعتماد ما يذكره، أو أن هذا الكلام الذي أقوله لا تجدونه عند غيري فاحتفظوا به ونحو ذلك. وقد جاء في هذا المعنى ما لا يحصى من النصوص، كقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، وقوله: أنا سيد ولد آدم، وقوله: أنا أول من تنشق عنه الأرض، وقوله: أنا أعلمكم بالله وأتقاكم له، وقوله: إني أبيت عند ربي، وأشباهه كثيرة. وقال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم، وقول شعيب ستجدني إن شاء الله من الصالحين، وذكر الإمام النووي آثار كثيرة عن الصحابة. فالمقصود أن الإنسان وخاصة العالم وطالب العلم والوالد قد يحتاج إلى مدح نفسه عند غيره، عند طلابه، ليعرفوا، ليحثهم على العمل. أو الأب يقول كنت كذا ويثني على نفسه بما كان فيها ليقتدي به أبنائه، كما ذكر الشيخ الإمام النووي هنا. لكن لعل قصد ابن جزي هنا هو مدح الإنسان نفسه، المدح المذموم، فقد قال تعالى فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى، وقال سبحانه يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فمدح الإنسان نفسه يؤدي به إلى العجب، وقد سبق الكلام عن العجب، وهو أيضا دليل على نقص في الشخص وتعلقه بربه سبحانه وتعالى. وأما الخلق السابع عشر فهو الاغترار بالأعمال، وهذا الخلق نتيجة من نتائج إعجاب الإنسان بنفسه وتزكيته لها أن يغتر بعمله. ولذلك قال الله عز وجل هو أعلم بمن اتقى، يعني لا يظن الشخص أن تزكيته لنفسه ومدحه لها نافع له عند الله فيغتر لعمله، فإن الله عز وجل يعلم الصادق من الكاذب. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن العمل ليس كافيا للنجاة يوم القيامة، كما روت عائشة رضي الله عنها أنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال سددوا وقاربوا وأبشروا فإنه لن يدخل أو لن يدخل أحدا الجنة عمله. قالوا ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته، رواه الشيخان. وحذر النبي صلى الله عليه وسلم من اغترار العبد ببعض الأعمال التي وعد عليها بالجزاء العظيم، وهذا رواية من روايات البخاري في صحيحه عن ابن أبان قال أتيت عثمان بن عفان بطهور وهو جالس على المقاعد فتوضأ فأحسن الوضوء ثم قال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وهو في هذا المجلس فأحسن الوضوء ثم قال من توضأ مثل هذا الوضوء ثم أتى المسجد فركع ركعتين ثم جلس غفر له ما تقدم من ذنبه. قال وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تغتروا. وهذه مسألة مهمة، أن الإنسان قد يفعل، بعض العوام يفعل فعل يقول خلاص أنا صليت ومن صلى كذا دخل الجنة، نقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغتر بعملك. فمن ثمرات الإيمان بالقدر عدم الاغترار بالعمل، لأن المؤمن لا يدري ما نتيجة عمله، حتى الهداية ما يدري ما نتيجته، كما قال صلى الله عليه وسلم والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي ربي. قالت أم العلاء رضي الله عنها وقد زكت عثمان بن مضعون لما مات إن الله قد أكرمك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يدريك أن الله قد أكرمه؟ فقال سبحان الله يا رسول الله ومن يكرم الله إذا لم يكرمه؟ فقال لها رسول الله والله إني لرسول الله لا أدري ما يفعل بي. فيا لله ماذا نقول نحن؟ اللهم ارحم ضعفنا. وأما الخلق الأخير الذي ختم به المصنف هذا الباب فهو اتباع شهوات النفس، فالنفس لا تأمر بخير، إن النفس لأمارة بالسوء. ولذلك كان مدافعة هوى النفس وشهواتها هو الطريق إلى الجنة، فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. والمصنف هنا قال واتباعه لشهوات نفسه، فالشهوات كثيرة، شهوة الفرج، شهوة المال، شهوة العلو، وغيرها من أنواع الشهوات. والحقيقة أن المصنف ختم الأخلاق بهذا الخلق، وهو في حقيقته عائد لكل الأخلاق ولكل المحرمات السابقة. فكل ما تكلمنا عنه في هذا المجلس والمجلس السابق وفي هذا المجلس في 17 خلقا كلها من اتباع الإنسان لشهوات نفسه. في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن عن شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من أتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وذكر الله عز وجل مخوفا فقال فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. فذم الله عز وجل من اتبعوا شهواتهم بأنهم سيلقون غيا هواد في جهنم، فأي تهديد أشد من ذلك؟ نسأل الله عز وجل أن يكفينا شر أنفسنا وشهواتها. وبهذه المسألة نكون ينتهي كلام المصنف عن الأخلاق المذمومة، وهو خاتمة كلامنا على باب جملة من الأمور المحرمة. وبه ينتهي كلامنا في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما نافعا وعملا صالحا. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين. اللهم اعصمنا من الفتن. اللهم احفظنا من الزلل. اللهم إنا نعوذ بك من نزغات الشيطان وتلبيساته. اللهم احفظ علينا ديننا. اللهم احفظ علينا عقيدتنا. اللهم لا تنزع الإسلام منا بعد إذا أعطيتنا. اللهم اغفر لمؤلف الكتاب ولشارحه ولقارئه ولسامعه يا حي يا قيوم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم وشكر لكم. وفي الحقيقة لعلنا ربما نقتصر على سؤال واحد لضيق الوقت، وهو طلب نصيحة لمن ابتلي بذنوب الخلوات. يسأل صاحبه ويطلب نصيحة لمن ابتلي بذنوب الخلوات، بارك الله فيكم. والله الحقيقة هذا الأمر هذا عظيم. وأما من ابتلي بها فأول أمر ينبغي أن أن أن أن أن يعمله هو أن يرقب الله عز وجل، وأن يعلم أن الله عز وجل مطلع عليه في كل صغيرة وكبيرة، وأن الله عز وجل يعلم السر والنجوى، وأن يعظم شأن الله في قلبه، وأن يعظم شأن الله في قلبه، لأنه لا يعني يطاوع نفسه في الخلوات إلا لأنه عنده ضعف في علاقته بربه سبحانه وتعالى. فلو أنه يعني علم أن الله عز وجل يعلم السر والنجوى، وأنه لا تخفى عليه خافية، وأنه يرى النملة السوداء على الصخرة السوداء في الليلة السوداء في ظلمة الليل، فإنه يعلم كل شيء، لا يخفى عليه خافية من الذنوب. ثم إن عليه أن يلجأ إلى الله عز وجل، وأن يسأله اللهم طهر قلبي. إلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، لا أفضل من أن تدعو الله عز وجل ليلك ونهارك في كل في سرك وعلانيتك، في سجودك، في آخر صلاتك، تسأل الله عز وجل أن يطهر قلبك، تسأل الله عز وجل أن يرزقك الخوف منه. اللهم ارزقني الخوف منك، اللهم ارزقني الخوف منك، لأن من رزقه الله عز وجل الخوف منه فإنه لن يقدم على معصيته، والشيطان حريص. والأمر الثالث وهو الأخير أن يبتعد عما يقوده إلى ذنوب الخلوات. نعم، إذا خلى بنفسه لا ينشغل بالجوال أو بالهاتف المحمول فينظر إلى ما حرم الله عز وجل. إذا خلى بنفسه في عمله وراء امرأة فينبغي له أن يصرف نظره، ينبغي له أن يستشعر أنه في جهاد، لا بد من الجهاد. الجهاد لا بد منه، جهادك لنفسك. لا تتصور أن دخول الجنة أو أن النجاة من النار سهلة. طريق الجنة والنار صعب، يحتاج إلى مجاهدة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى مكابدة. فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. أسأل الله عز وجل أن يهدينا جميعا سواء السبيل، وأن يصلح فساد قلوبنا. اللهم أصلح فساد قلوبنا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك الله فيكم، وجعل ما قدمتم في ميزان حسناتكم.